إلى المسجد الذي فيه 100,000 صلاة، هذا نوع من التفضيط ونوع من الأراجيف، ولا ينبغي، لأن الصد عن سبيل الله أنواع، وقد يكون هذا نوع منه. نعم. المسافر لأقل من 4 أيام هل يجب عليه قصر الصلاة؟ لأنني قرأت أن المسافر إذا صلى صلاة تامة بطلت صلاته، فما هو القول الراجح؟ المسافر الذي يقتضي أن ينتقل من وطنه أو من داره الذي يملكه أو يستأجره إلى مكان غربة فيبيت فيه، الذي يذهب فيبيت لابد أن يحمل معه نقود لأجل أن يأكل ويشرب ويسكن، ولا بد أن يكون معه مركوب أو أجرة مركوب، هذا هو المسافر. فإذا كان في سفر فاقصر ما شئت ولو بلغ منك شهر أو شهرين إذا نويت العودة. والأئمة يقولون 4 أيام لأنهم رأوا أنه صلى الله عليه وسلم في أفعاله قصر في هذه المدة، واختلفوا فيها، منهم من قال 18 ومنهم من قال 4. هذا الفعل المجرد ليس بدليل كاف في أن القصر، والمعنى ذلك أيها السائل حين يقال أن لك أن تقصر ولو طال بك المقام، ليس معناه أن تترك الجماعات، إنما معناه لو نزلت في مكان ناء ليس فيه أحد فاقصر الصلاة، وإن غلبك نوم أو إغماء فاستيقظت بعد فوات صلوات الجماعة وأردت أن تصلي صلي قصرا، مو معناه تقعد في بيتك أو في السكن الجديد فتصلي فيه قصرا وتترك جماعة المسلمين، هذا لا يجوز على الإطلاق ولو كنت مسافر. فلو جلست 4 أيام فما أكثر، إذا أردت العودة ورغبت في ذلك فأنت مسافر تقصر الصلاة، وأدل ذلك يطول. نعم. يقول هل الأولى المسافر أن يصلي الجمعة بالمسجد أم يصليها ظهرا، وهل لو صلى الجمعة يلزمه صلاة الظهر أيضا؟ هل يصلي ظهرا أو جمعة؟ إذا كان بالخيار لا يفوت الجمعة، الجمعة إلى الجمعة كفارة بينهما، فضلها عظيم لا يفوتها، لكن لا يقال هذا، إنما يقال لو اضطر إلى الخروج قبل الأذان وقبل دخول وقت الجمعة يصليها جمعة أو يصليها ظهرا. أما تأتي بأمر فاضل لا يرجحه غيره ثم توازن تقول صليها ظهرا، لا، ما ينبغي هذا. نعم. يقول دخل شخص المسجد بعد صلاة العشاء وهو مسافر وأراد أن يصلي المغرب، فطلب مني أن أصلي معه ليكسب الجماعة، وصليت معه المغرب، فهل يجوز لي صلاة الوتر في نفس الليلة كوني صليت المغرب وترا؟ يعني هذا المؤتم دخل صاحب الفرض فطلب من أحد الناس أن يتصدق عليه، يتصدق عليه يعني ينضم معه لأجل أن يحصل على فضل الجماعة 27 درجة، ما لو صليتها وحدها كم هذه الدرجة ما تدري، قد تكون كمسافة ما بين السماء والأرض من الفضل، فطلب من الناس أن يتصدق عليه، ما قال أنا أتصدق عليه، قال أنت تتصدق عليه، لأنه إذا انضم إليه رفعه من درجة واحدة إلى هذا العدد، فذهب هذا ليحسن إليه فصلى معه فصلى المغرب. هذا المؤتم لمن يصليها ما يصليها مغرب، يصليها بنية النافلة، فإذا صلى نافلة معه يصلي 3 ولا يشفعها بركعة فتصبح 4، أن الوتر لا يصح إلا مرة واحدة، ولا ينبغي للمرء أن يتطوع لله وترا، لا تصلي 5 و7 و3 و1 في غير الوتر. فلما صلى معه المغرب وسلم يقوم يفأتي بثالثة. نعم. الذين يصلون في المطاف ويزاحمون الناس هل يجوز دفعهم باليد؟ لا، ما يجلوا، لكن اهمس في اذنهم او تكلم من خلفهم، هذا ممر مشات، الحرم واسع هكذا، لكن دفعهم باليد هم جهلة. قد تزيده عناد وحقد وما إلى ذلك، لأن كل فعل لا بد أن يحصل رد فعل فيأتي الشيطان. الله أمر عباده أن يقولوا الحسنى، لأنك لو قلت قولا غليظا أو فاحشا فإن الشيطان يفخم هذا ويضخمه في أذن السامع أو المسبوق فيغلي صدره فيزداد حقدا تتفتر الأواصر. هذا له ولد وله خادم وله أب، لو شكى إليهم لبغضوك وبغضت العائلة العائلة وتفرق الناس. وقطع الأواصر من أشد الذنوب العياذ بالله، والألفة وتقريب الناس بعضهم إلى بعض من أعظم الأنواع البر. فإذا كان هذا القول يؤدي إلى هذا، من باب أولى أنك لو ضربته أو دفعته لتولد في نفسه ما يتولد، فلا تجعل للشيطان سبيلا إلى ذلك. لكن انصحه بلطف، تكلم وراه، قل يا أخي هذا مكان مارة، يسمعك هو ويفهم. يقول هل تنعقد صلاة رجل ومرأة في صف واحد خلف إمام واحد؟ وفي هذه الليلة صلى أمامنا نساء في صحن المطاف بعد أن كبر الإمام. لا، هذا لا حكم صلاته، هذا ما يجري في الحرم أمر آخر، لكن نتكلم ما فعل باختيار. لا ينبغي أن تصاف المرأة باختيارك. نعم. يقول طفت وتركت التكبير عند ركن في أحد الأشواط وقصرت ولبست، فما الحكم؟ لا، التكبير سنة لا يؤثر في صحة الطواف. نعم. هل ذبيحة المجوسي والبوذي جائزة؟ لا، ما توكل، لأنهم لا يذكرون اسم الله عليها، ما لهم إله إلا الشر والنار والظلمة والنور، ما توكل ذبائحهم. يقول في الصلاة إذا قرأت الفاتحة ثم أردت أن أقرأ من وسط القرآن فبماذا أبدأ، بالبسملة أو بالاستعاذة؟ إذا استعذت في الفاتحة يكتفيك، لأنك قرأت القرآن، فسمي ما بعده. وإن نسيت الاستعاذة استعذ بالله مرة ثانية. نعم. وإن حصل لك وسواس أعد الاستعاذة ولو كانت في أثناء السورة. نعم. يقول ما المقصود بالقول المأثور أن من أراد أن يعرف مقداره عند الله ينظر إلى مقدار الصلاة عنده؟ من أراد أن يعرف مقداره عند الله ينظر إلى مقدار الصلاة عنده. ما فهمت، ما سمعت، ما عرفت. من أراد، يقول من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الصلاة عنده. لا أظن، لا أعرف هذا. يعني يقول الذي لأجل أن يعرف كم منزلته عند الله، كيف هذا تصل إليه؟ قال تصل إليه، شوف الصلاة ما هي مقدارها عندك، يجعل هذه بميزان هذا. هذا كلام ما أظنه يصح ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ما صحة القول بأن بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه يرون بأن للخاطب أن يرى من مخطوبته أكثر من الوجه والكفين؟ ما نعلم إلا الوجه والكفين، ما ظهر من الزينة فقط والصح. نعم. ما أدري ما صحة هذا عن عمر رضي الله عنه. نعم. مريضة أثناء الحج لم تبت في منى ووقفت فقط في عرفات ورجم عنها ولدها، فهل عليها ذبيحة؟ طافت طواف الإفاضة والسعي، إذا جاءت بالأركان يجبر عنها بدم، ما فاتها من الواجبات يجبر عن كل واجب دم. هل ثواب العمرة يصل للميت إذا وهبت إليه؟ ما في طواف العمرة، العمرة كلها ما في طواف. ثواب ثواب ثواب العمرة، ثواب العمرة. نعم، إذا أتى بعمرة وبحج قال اللهم اجعل ثوابها وفضلها لأبي أو أمي أو فلان، جائز هذا. نعم. امرأة نصرانية أعطتني 5 ريالات وقالت نذرت أن أشرب بها ماء زمزم، هل يجوز حمل ماء زمزم لها خارج المملكة؟ إيش تقول؟ امرأة نصرانية من خارج المملكة أعطته 5 ريالات وقالت له إنها نذرت أن تشرب ماء زمزم، فهل يجوز أن يحمل لها ماء زمزم؟ أيوة، لا يجوز حمل المصحف إلى كافر ولا آيات الله لكن هذه من الخدمات. وماء زمزم إنما هو شفاء للمؤمنين، لكن أن أراد تشربه تشربه. يقول هل يوجد حديث عن عدد مرات الطواف التي تعتق المسلم من النار؟ ما نعرف، لكن كل فضل كل صلاة وكل عمل تطوع له من الأجر عند الله ما هو عظيم. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا